إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي المرة الماضية والتي قبلها والتي قبلها كنا نتكلم عن أشراط الساعة، وذكرنا بعضا من أشراط الساعة الصغرى، وتوسعنا في المقالة عن شرط إضاعة الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نكتفي بما قيل عن أشراط الساعة الصغرى، ونتكلم اليوم عن أشراط الساعة الكبرى، والباعث على ذلك هو ما مضى معنا في سورة الزخرف في خطب التفسير، عند قوله سبحانه وتعالى عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وإنه لعلم للساعة، يعني هو علامة من علاماتها. والله سبحانه وتعالى قال عن الساعة: فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراها. فأشراط الساعة صغرى وكبرى، وكل ذلك بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيان. والفائدة من ذكر أشراط الساعة الزيادة في الطاعة والإقبال عليها والرجوع عن العصيان. ومن أشراط الساعة ما هو فتن شديدة عظمى، على الإنسان أن يكثر من الدعاء أن يجنبه الله الفتن، وأن يقيه مضلات الفتن. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله من ذلك، فيقول: وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من هذه الفتن، وبالأخص فتنة الدجال الذي هو أحد أشراط الساعة الكبرى. فكان صلى الله عليه وسلم في كل الصلوات فرضها ونفلها بعد التشهد وقبل التسليم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. في عقيدة أهل السنة أنه في آخر الزمان يخرج رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة، ينتهي نسبه إلى فاطمة بنت رسول الله وإلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه زوج فاطمة، واسمه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، يصلحه الله في ليلة، وهو المهدي المنتظر عند أهل السنة، لا ذاك المهدي المنتظر عند الشيعة الذين زعموا أنه دخل سرداب سمراء هم يقفون أمام السرداب من مئات السنين ينتظرون ذاك الغائب الذي لن يأتي. لكن المهدي عند أهل السنة صحت فيه الأحاديث ورواها الأئمة وذكروها وتكلموا عنها، وهذا يكون في آخر الزمان قبل بدء العلامات الكبرى. العلامات الكبرى 10 مذكورة في صحيح مسلم وعند غيره، ولم يأتي حديث صحيح واحد يفيد ترتيبها وأن هذه بعد هذه وهذه بعد هذه، إنما ذكرت مجملة وعطف بعضها على بعض في الحديث بواو العطف. حروف العطف كثيرة، الواو والفاء وثم وغيرها، فالواو لمطلق الجمع وثم للترتيب مع التراخي، والفاء للترتيب مع التعقيب وغير ذلك، الذي يعنينا أن النبي لما ذكر هذه العلامات وهذه الأشراط ذكرها معطوفة بعضها على بعض بالواو التي هي لمطلق الجمع ولا تفيد ترتيبا. لكن الذي ينظر في الأحاديث ويحاول أن يجمع منها أكبر قدر أو ما نلته يده من الأحاديث التي فيها ذكر الأشراط يستطيع أن يقول هناك ثلاث علامات مرتبة. العلامة الأولى الدجال، لأن هذا الدجال هو أعظم فتنة مرت على الأرض منذ نزل آدم أبونا جميعا عليه الصلاة والسلام من الجنة إلى الأرض منذ أهبط إلى أن يموت آخر نسمة من بني آدم. أعظم فتنة جاءت على الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمره وجلاه لأصحابه غاية الجلاء، حتى من كثرة ما جلاه لهم صلى الله عليه وسلم ووضحه ظنوا أنه في طائفة النخل، فبان عليهم الخوف والوجل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. النبي يغلبه، قال: وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، يا عباد الله اثبتوا. فقوله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله اثبتوا، هذا مع الدجال هو أعظم فتنة، فما دونه يجب عليك أن تثبت فيه، كن من أهل الثبات على الطاعة والدين. يا عباد الله اثبتوا، لا تكن كمن قال الله فيه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فيا عباد الله اثبتوا وكونوا من أهل الدين والطاعة والإيمان، ازدادوا إيمانا وازدادوا طاعة، واقرأوا القرآن، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذا الدجال أول العلامات الكبرى ظهورا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه أعور لما ذكر النبي من صفاته ما ذكر، وخاف الصحابة رضي الله عنهم، قال يا عباد الله اثبتوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر قومه هذا الدجال وأنا أنذركموه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربكم ليس بأعور، ألا إن الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبه طافية. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مكتوب على جبهته كافر، وجاء في بعض الروايات أن النبي قال: كافر، يعني تهجاه لهم، مع أنه لا يقرأ ولا يكتب، نبي أمي صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه مع أميته استطاع أن يتهجأ هذه الكلمة، يعني معنى ذلك أن الذي يقرأ هذه الكلمة كل مؤمن، سواء كان يحسن القراءة والكتابة أم كان أميا لا يقرأ، فيقرأ على جبهة هذا الكافر كافر، كاف وفاء مرى. وهذا الدجال له أعاجيب يطول الحديث بذكرها جدا، وإنما في نهاية أمره أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء عند المنارة البيضاء في دمشق، فينزل عليه السلام بين جناحي ملكين، ويلبس ثوبين مصبوغين مهرودتين، وأنه عليه السلام يقصده ثم يقتله بالسيف، ولو ترك عيسى قتله لانذاب وحده خوفا من عيسى عليه السلام، وإنما يقتله عيسى عليه السلام، وتخرج الأرض بركاتها وخيراتها، ويعيش الناس ما لم يكن من قبل في حياة رغيدة ما لم يكن من قبل، تخرج الأرض بركاتها. وعيسى مبارك، والله قال عنه: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فلقد ولد عليه السلام من أمه بأم بدون أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وحي في الأرض ثم رفع إلى السماء، وينزل في الأرض يكمل مدته. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، يعني فلا يقبل من الناس إلا الإسلام أو غير ذلك، يعني الإسلام أو الحرب عليه السلام. ويموت عيسى وتدفنه هذه الأمة تكريمة لها. وقال صلى الله عليه وسلم: من تكريمة الليل هذه الأمة كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم، يعني لما ينزل عيسى عليه السلام يكونون في وقت صلاة فيقدمونه للصلاة فيقول لا، ويصلي في الصف من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فخرا بنا ورفعة لشأن أمتنا: كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم. يوحي الله سبحانه وتعالى إلى عيسى: أني قد أخرجت قوما لا يدن لأحد بقتالهم، فحرز عبادي المؤمنين في جبل الطور. فيحرزهم الحرز المكان الحصن والصيانة، فيحرزهم عيسى عليه السلام في جبل طور سيناء، ويخرج يأجوج ومأجوج، قال تعالى: واقترب الوعد الحق. يخرجون من كل حدب ينسلون، يمرون على بحيرة طبرية يشربونها، ما مروا على أخضر ولا يابس إلا أهلكوه. ثم يتضرع عيسى عليه السلام إلى الله، فيرسل الله على هؤلاء دابة اسمها النغف تأخذ في رقابهم، فيصبحون قتلى، فتملأ الأرض من زهومتهم ومن آثار جثثهم، فيرسل الله المطر فتصبح الأرض نقية زلقة تغسل الأرض. هذه أهوال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا غير فاتنين ولا مفتونين. هذه ثلاثة مرتبة بنص الحديث، لأن الدجال يخرج فينزل عيسى فيقتله، ترتيب واضح، فيأتي هؤلاء يأجوج ومأجوج، فيذهب عيسى إلى جبل الطور يحرز المؤمنين منها من شر هؤلاء القوم. هذه ثلاثة مرتبة. بقية العلامات: تخرج الشمس من مغربها، وجاء في بعض الأحاديث أن أول العلامات الدجال، وجاء في حديث آخر أن أول العلامات الشمس من مغربها. فالعلماء جمعوا قالوا: أول العلامات الأرضية خروج الدجال، وأول العلامات التي من جهة السماء الشمس من مغربها. الجمع بين الأحاديث من نظر فيها نظرة المحققين يعلم قطعا أن عيسى عليه السلام ينزل من السماء قبل أن تطلع الشمس من مغربها، لأن عيسى عليه السلام يكلم الناس إما أن يضع الجزية والإيمان أو الحرب، فمعنى ذلك أنه تقبل من التائب توبة. أما إذا خرجت الشمس من مغربها فلا توبة لتائب، أغلق الباب. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، أين تذهب هذه الشمس؟ بتروح فين كل يوم؟ أين تذهب هذه الشمس؟ قال: يا أبا ذر، تذهب تستأذن فتسجد تحت العرش. ثم قال له: يا أبا ذر، أين أنت؟ إذا قيل لها ارجعي من حيث جئت، فذاك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن طلوع الشمس من مغربها: فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون، وذاك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه رابع العلامات. وعلامة خامسة: يأتي دخان يأخذ الناس أجمعين، تمتلئ منه بطن الكافر، ويخرج الدخان من مسامعه مثلا، أما المؤمن فيأخذ منه كهيئة الزكام. ومن العلامات أيضا: تخرج دابة من الأرض تسم الناس على خراطيمهم على أنوفهم، قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. سورة النمل. ومن العلامات أيضا ثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. ذكرت الخسوف الثلاثة هكذا في الحديث مجملا، لم يأتي عنها في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاصيل حتى نتكلم عنها بتفصيل كما جاء في ذكر عيسى أو كما جاء في ذكر الدجال، إنما هكذا ذكرت. فتلك ثلاثة مع ستة، تم العدد تسعة. وآخر العلامات الكبرى: نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى أرض المحشر. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، ثم بعدها يكون النفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقل لي بربك إذا ما نفخ في الصور ستقوم وستنظر، فأي شيء تقول؟ أعد الجواب فإن الأمر شديد. نسأل الله لنا ولكم العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الفائدة من ذكر أشراط الساعة أن يستعد العبد لها، وخير ما يستعد به التوحيد، لأنه الأساس الذي تبنى عليه سائر الأعمال، ثم الأعمال تأتي بعده تبعا له من صلاة وزكاة وصيام وحج، ثم بعد ذلك أعمال الخير كثيرة لا تنحصر، وطرق الخير التي يسعى فيها الإنسان كثيرة لا تنحصر. على العبد أن يكثر من الطاعة، من صلاة، من صيام، من زكاة، من نفقة، من ذكر، إن استطاع أن يحج، إن استطاع أن يعتمر، بادروا بالأعمال. بادروا بالأعمال، فتن كقطع الليل المظلم. من هذه الفتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، والأمر شديد. أشراط الساعة مطالعتها تجعل العبد يزداد يقينا على يقينه، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا أمرا مما وعدهم به رسول الله وذكره لهم قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كل منا صاحب ذنب وصاحب معصية، فيا عبد الله تب، ويا عبد الله ارجع. فإن الصحابية كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك ثم تاب، تاب الله عليه. فلما جاء تائبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه الرسول وقال: يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك. لأنه صار تائبا. هذه الأهوال الفائدة من ذكرها تحريك القلوب نحو الطاعة، تخويف القلوب من العصيان. اعلم أن الدين ترغيب وترهيب، لا يقال ترهيب فقط كالذين يأسوا من رحمة الله، ولا يقال ترغيب فقط كالذين أمنوا مكر الله، إنما على الإنسان أن يسعى بين خوف ورجاء. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنما عليه أن يكون بين خوف ورجاء، كما قال سبحانه عن عباده الصالحين: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من الأمور التي بها يواجه العبد مثل هذه المصاعب ومثل هذه المشاق أن يكون من الذاكرين الله كثيرا، لأن القلب ملك الجوارح، القلب ملك الأعضاء، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صلحوها بالطاعة، صلحوها بالذكر، صلحوها بالاستغفار على الخصوص. قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فصلى الله عليه وآله وسلم. فيا عباد الله، الزموا الطاعة والاستغفار والذكر والتسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأوا القرآن وطالعوه وتدبروه، فإنه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهو هذا الكتاب هو المخرج من المخرج من الفتن، هو سبيل النجاة فيها كلها. واعتصم به سلفنا رحمة الله عليهم، فسادوا الأرض من أقصاها إلى أقصاها، فلما ابتعدنا عنه صرنا إلى ما أنت ترى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فالفتن تخوف أن يضل الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فاللهم اجعلنا من أهل الكتاب والسنة، ووفقنا لما يرضيك، وجنبنا معاصيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، في غزة وفي السودان وفي فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا وتب علينا وللخيرات وفقنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي المصطفى المختار وآله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.